اهدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشامي لظى هواك تسعرا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحادر أن تضيق وتدجرا الله الله الله الله الله مولانا الله الله الله لا إله إلا الله بادر لحظك في محاسن وجهك تلقى جميع الحسن فيه مصورا الله الله الله الله الله مولانا الله الله الله لا إله إلا الله بيننا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى الله الله الله الله الله مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الحزن يكمل صورة ولو أن كل الحزن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا الله الله الله الله مولانا الله الله الله لا إله إلا الله